لو شخص مثلا فعل مثلا بأهل الفاحشة أو هو فعل الفاحشة، يعني ليس معنى يرضى بالفعل، لكن يرضى بما قدر ويسعى بجوارحه والأسباب أن يغير وينكر، ليس معنى أنه يرضى بالفعل الفاحشة. هذا لا يقره إلا ديوت، والله جل وعلا أمرنا بالغيرة ونهانا عن الرضا بمثل هذه الأمور، لكن نرضى بالقدر حيث ما يقول لو أن فعل كذا لكان كذا وكذا، ولكن يرضى ويسلم، ولكن كونه يرضى بالمفعول هذا لا يقوله أحد من البشر. فالإنسان إذا فعل الفاحشة أو فعل بأهل الفاحشة أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من ذلك، أو وقع في سرقة ونحو ذلك، فلا يقول أنا راضي، يجب عليك التغيير، يجب عليك الإزالة، يجب عليك الانتهاء عما حرم الله جل وعلا.